أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فيما بين الخير والشر صراع قديم جديد، فهو دائما وأبدا لا ينتهي منذ أن خلق الله آدم عليه السلام، وقد اتخذه عدوا إبليس، وقال: ولو ضلنهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأغوينهم أجمعين، لا تجد أكثرهم شاكرين. وعيد وتهديد وكثير من الكلمات التي هدد بها إبليس أنه سيضل آدم وذريته. فالصراع ما بين الخير والشر بدأ منذ الخليقة، وهو مستمر. حيث وجد خير يوجد مقابله ويوجد مقابله شر، و فيما بينهما دائما وأبدا جولات وصالات. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد على الحقيقة دي، فيقول سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. كان في الإمكان إن ربنا سبحانه وتعالى ينصر الحق نصرا مستمرا، وتستمر المسألة بلا مقاومة وبلا جهاد، لكن كما يقولون إذا انتصر الباطل دائما، أو إذا انتصر الأول الحق دائما، امتلأت صفوف الدعاء بالمنافقين. لو انتصر الحق دائما لامتلأت صفوف الدعاء بالمنافقين، ولو انتصر الباطل دائما لشك الناس في الطريق. ولكنها ساعة وساعة، فساعة انتصار الباطل يتميز المخلصون ويتميز فريق الحق، وساعة انتصار الحق يتأكد الإنسان ويوقن بأن كلام الله حق وصدق. ده المعنى العام لمسألة وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن لما تسمع كلام ربنا بقى في آيات أخر، تلاقي إن هذا الصراع نتيجته محتومة ومحسومة دائما لصالح أهل الحق دائما. الله يقول سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تلاقي فوق المية في قش وفي عفش ورواسب، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. برضو لما تيجي تغلي حاجة تبص تلاقي الحاجات الرواسب دي ايه تطلع فوق كده. كذلك يضرب الله الحق والباطل. طب النتيجة ايه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. ده مثل ربنا ضربه لصراع الحق والباطل، ان في النهاية النتيجة لأهل الحق. ايضا في آيات كثيرة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ديات كثيرة وبيقول على الناس اللي أحيانا يعلو صوتها وتتمكن، يقول: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والنتيجة إيه؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في آية ثالثة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فيا ربع: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي إيه؟ الصالحون. وتستطلع نتائج ما حدث للأمم السابقة من أيام سيدنا نوح وقومه، بعد كده مرورا بسيدنا إبراهيم وقومه، مرورا بسيدنا موسى وقومه، مرورا بسيدنا عيسى وقومه، مرورا بهؤلاء جميعا، تجد دائما أن الغلبة والنصر والتمكين في الأرض إنما هو لأهل الإيمان، وما هي إلا جولة يعيشها الباطل ولن يطول بقاؤه، كما قال الله إن الباطل كان زهوقا. أهل الإيمان وهم بيراقبوا هذه المواقف بيفرحوا ويسعدوا، زي ما ربنا قال كده: ويومئذ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر الله. وقال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. فلا بد من أن يكون لدى الإنسان يقين وصدق وثقة وطمأنينة على أن المستقبل إنما هو للإسلام وللمسلمين، والتمكين في الأرض إنما هو لعباد الله الصالحين. ربنا اشترط علينا شروطا إذا حققناها فهي كفيلة بأن تجعل المقدمة والتمكين لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يعمل لهم إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ماذا تتوقع إذا كان هناك أهل إيمان وبيصبروا وبيدافعوا بيقوموا بواجبهم؟ لن تتوقع من أهل الكفر إلا كل شر. ها، زي على رأي المثل البلد المصري يقول لك مش عارف القلبة البومة دي ولا اسمها الحداية، ما بتحدفش كتاكيت، ما تنتظرش من أهل الباطل إلا ربنا قال عليه: وقال الذين كفروا لرسلهم، قالوا لهم إيه بقى؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا، ملكوش عندنا حل غير كده، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ها، وفرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم، على سيدنا موسى بيقول له كده: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيلبسون الباطل لباس الحق ويقول لك احنا بتوع الحق واحنا بتوع كذا، ودول دول ارهابيين، دول مش عارف، دول متطرفين، دول كذا دول كذا. هو ده سنة الله في خلقه، وهو ده الامر السائد منذ ان خلق الله ادم وابليس. وابليس يقول له كده وقاسمهما، حلف لهم: اني لكما لمن الناصحين، اني لكما لمن الناصحين، ده ربنا ما منعكما من الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ويلبس عليك الحق بالباطل ويقعد يزين ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح، ولن يحق إلا الحق. ها، المشكلة عند البعض إنه مش قادر يميز الحق من الباطل، فين ولا فين، هو ده ولا ده، ده بيقول أنا على حق وده بيقول أنا على حق. طب أنت فين؟ ما أنت عندك مؤشرات، عندك أدلة. لما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه: كيف لي أن أعرف أهل الحق في زمن الفتن؟ كيف لي أن أعرف أهل الحق في زمن الإيه؟ الفتن. قال له: انظر إلى أين يتجه أهل الباطل فهي تدلك على أهل الحق. انظر إلى أين يتجه مين؟ أهل الباطل. وكله تلم أب أب أب هنا وهنا وهنا وهنا والحق مش عارفوا إيه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، مش ربنا كده سبحانه وتعالى: لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فدائما أهل الحق دائما في ثبات وفي يقين. ها، ومن دعاء سيدنا عمر اللي بنقوله دائما: اللهم أرنا الحق حقا، مفيش لبس، مفيش غبش، مفيش نوع من عدم الرؤية، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إيه؟ اتباعه. مش كفاية انك انت تعرف ان ده حق، طب ده طريق هيوديك الجنة وما تمشيش فيه ما عملتش حاجة، بس اعرف ان هو ده طريق الجنة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فنسأل الله تبارك وتعالى ان ينصر الحق واهله، وان يهزم الباطل وجنده. وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وأن يمحق الباطل ويذهب به، وأن يرينا فيهم آياته، في أهل الباطل آياته. اللهم أرنا فيهم آياتك، إنك نعم المولى نعم النصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله على خير.